الفكر. الآن طب متى ولد المسيح عليه السلام؟ الشيء السائد الآن عند النصارى هم بيقولوا في 25 ديسمبر، يعني 25 كانون أول، يعني 25 12. في بعض الناس بيقولوا 7/1، إذا بتلاحظوا الاحتفالات أقصد، في بالذات الأرثوذكس والأقباط ممكن يحتفلوا في 7/1، يعني في عندي 13 يوم لأنه شهر 12 31، مش هيك؟ في 13 يوم 25 أو 7. جيد أنه نعرف عدة مسائل في هذه القضية. المسألة الأولى أنه هذا 25 خصوصا 25 12 خصوصا قديما قبل ما يكون في دقة في مسألة المعارف الفلكية دقيقة جدا زي اليوم، احنا في الدقة بالثانية، تمام؟ كانوا 25 بالنسبة لهم ايام احتفالات في عدة امم وثنية، خصوصا اللي بيعبدوا الشمس في 25 هذا بالذات. ليش؟ لانه بيكون اطول ليل، أطول ليل وأقصر نهار، وبيبدأ الأمر يكون بالعكس. الآن بيبدأ بعد 25 إيش يصير؟ أيوة، النهار يطول. فكانوا يعتبروا إنه هذا يعني مولد الشمس ومولد النور، مولد الشمس والنور، لأنه بده يبدأ النهار إيش يطول على حساب الليل. طبعا هو مش بالضرورة يكون 25، هذا حساباتهم القديمة، لكن اليوم ممكن 21 22 23، على فكرة هم بيختلف من سنة لسنة ممكن، أما مش 24 ولا 25، اللي هو بيكون أطول إيش؟ أطول ليل، وبعده بيبدأ إيش؟ الليل يقصر والنهار يطول. فهذا هذا 25 كانت كثير من الأمم تحتفل فيه، على فكرة الأمم الوثنية، وهو مولد النور وعيد الشمس اللي بعض الأمم كانت تعتبرها آلهة. طب إذا معناته، طب كيف صدف إنه عند النصارى إنه مولد المسيح بخمسة وعشرين اللي هو العيد المعروف، يعني كان عند الرومان وغيرهم؟ نحن سبق قلنا إذا بتذكروا، نذكركم شوية، الرومان كانوا وثنيين. إحنا بنعرف الرومان دخلوا فلسطين 60 قبل الميلاد، احتلوا فلسطين 60 قبل الميلاد. إذا لما ولد المسيح عليه السلام كان اللي بيحكم هون مين؟ الرومان. الرومان، والرومان كانوا لحد الآن وثنيين، وبقيوا على فكرة وثنيين لمدة طويلة، يعني نقول 300 وإشي، خلينا أقول 325، خلينا هون في 325 اللي سبق إنه تحدثنا فيه في أكثر من مرة، إنه 325 في مجمع اسمه مجمع نيقيا، تم جمع القساوسة يعني لبحث مسائل. مين اللي جمعهم؟ اللي جمعهم الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين. الوثني قسطنطين كان لا يزال قسطنطين لحد الآن وثني، لكن هو معني بأنه يعني يحسم مسألة كانت ضمن امبراطوريته، موجودين النصارى وبينهم خلافات، فهو بده يحسم المسألة، وخصوصا أنه أمه اللي هي هيلانا اللي بنت كنيسة القيامة على فكرة كانت مسيحية قبله، وكان على فكرة يعني مع أمه ماشي تمام، يعني إيش بدها قسطنطين يلبي لها؟ يعني ذلك لما بنت هي كنيسة القيامة في القدس بنتها، وهو لا يزال قسطنطين اللي هو ابنها لا يزال وثني، لا يزال وثني. فيبدو تأثيرات أمه اللي كانت مسيحية واللي الآن بسموها القديسة هيلانا ام قسطنطين. طبعا قسطنطين جمعهم وكان في خلاف، تذكروا قلنا انه في أريوس، أريوس وأتباعه كثر، كان يرى ان المسيح عليه السلام طبيعة بشرية، في مقابل ناس كانوا يزعموا ان المسيح طبيعة لاهوتية، تمام؟ ففي خلاف. أريوس كان يحوز على تأييد أكبر، لكن يبدو لما كان المشرف هو قسطنطين الوثني على هذا. كيف المؤتمرات القمة اليوم على فكرة اللي كانت تعقد في بلاد العربية، إذا عقد في مصر المؤتمر القمة يكون تجي التأثير في القرارات لمين؟ لمصر. عقد في سوريا التأثير في كثير من القرارات إيش؟ الحكومة السورية. يعني دائما اللي بيعقد المؤتمر بيكون له دور كبير. وكان قسطنطين هو اللي جامعهم وامبراطور روماني وثني. هو على فكرة يبدو انه تبنى المسيحية بعد سنين قليلة من مجمع نيقيا اللي هو 325 ميلادي، بعد كم سنة هو على فراش الموت يقال، صار نصراني وهو على فراش الموت. هو يحتضر، يعني على فكرة يحتضر ولا يحتضر من ناحية لغة؟ يحتضر، لا هي يحتضر. ليش؟ لأنهم الناس كانوا يحضروا عنده وهو بينازع ويستنوه، يحضروا عنده فهو يحتضر. يحتضر تمام؟ آه مش يحتضر. طيب الآن إذن 325 مؤتمر نيقيا، هذا مجمع تم في اختيار هذا اليوم بالذات يكون ميلاد المسيح عليه السلام. إذن مش كان معروف هو ميلاد المسيح قبل 325. قبل 325 ما كانش معروف وقت ميلاده. وإمتى تم تحديده؟ في مجتمع نيقيا. في مجتمع نيقيا تم تحديد ميلاد المسيح. كيف؟ في مؤتمر في مجمع نيقيا. وجاء موافق للعادة الوثنية الرومانية في الاحتفال بهذا اليوم اللي هو أطول ليل وأقصر نهار، وبدأ يتحول لإيش؟ النهار. وحتى صاروا يفلسفوها، يقول ما هو ميلاد النور، ما هو المسيح عليه السلام نور، وجاء نور هداية، فهو ميلاد النور. وكان هي أصلا ميلاد الشمس، الآلهة الشمس، لأنه بده يزيد النهار ويقل إيش الليل. فيبدو إنه الناس اللي كانوا على رأس القساوسة هؤلاء اللي أصلا فيما بعد لما صار تصويت انهزم أريوس ونجحوا الناس اللي بيقولوا بالطبيعة اللاهوتية للمسيح عليه السلام. إذن وتبنوا العيد المعهود هذا 25-12 اللي معتادين أصلا الرومان الوثنيين يحتفلوا فيه. لأنه مرات في ناس على فكرة بقول لك خلينا احنا نراعي عادات الناس وتقاليدها، خلينا نراعي عادات الناس وتقاليدها، اسهل انه ايش احنا نخليهم يؤمنوا، خليهم يؤمنوا. في حين الرسول صلى الله عليه وسلم لما جوا يفاوضوه المشركين في اكثر من حادثة انه طيب تسمح لنا بكذا، تسمح لنا بكذا، تسمح لنا، ما كانش يسمح. مثلا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم بس من ما تهدمش الأصنام. إيش ما يهدمش الأصنام؟ هو جاي مشان ما يهدمش الأصنام صلى الله عليه وسلم؟ لا نهدمها. قالوا له طيب مش بإيدينا نهدمها. قال لهم هاي ممتاز، مش بإيديكم نبعث اللي يهدمها، وضروري بإيديهم، ضروري بإيديهم، هذه مش مهمة بإيديهم، أما لازم تنهدم. وفي ناس قالوا له شو صلاة إنه لو بلاش صلاة. إيش يعني بلاش صلاة؟ إلى آخره. يعني صار في مفاوضات على فكرة. في بعض العقائد لا تقبل التنازلات، هاي تقبل التنازلات. ما هو أصلا قريش من أول يوم عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم شو رأيك من عندنا ومن عندك، يعني من عندنا ومن عندك. هذا لما يكون دين رباني بصير شو عندي وعندك، إيش عندي، إيش هي بيع وشروة، هي هذا حق وباطل، فيش مجال. فيبدو انهم الجماعة قالوا لك طب خلي خلاص، ما هو مولد الشمس في 25 مولد المسيح، خلي الاحتفال ايش يدخل ببعضه، بصير الاحتفال بدل ما هو بالشمس وآلهة الشمس بصير الاحتفال بالمسيح ميلاده. اما قبل 325 ما كانوش عارفين هم انه ب 25 ديسمبر 12 انه المسيح مولود. هذا إذا قرر في مجمع نيقيا. فبالتالي ما نقعدش نناقش النصارى ونقول لهم انه 25 ولا مش 25، ما هو اصلا قبل 325 ميلادي ما كانوش بيعرفوا انه 25. وهذا اجت المسألة. وخليني هون اذكركم بمسألة في قضية لاحظوا انه الله سبحانه وتعالى لما جعل القبلة تقريبا 17 شهر، 17 شهر القبلة للقدس، او خلينا اشير هيك للقدس القبلة 17 شهر، بعدين الله سبحانه وتعالى رجع القبلين، رجعها للكعبة. وايش قال؟ لاحظوا ايش قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أني اللي كان عليها يعني قدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بتختبرهم هم يعني لو وجهناهم في الكعبة، لو وجهناهم للكعبة، ما هم أصلا طول عمرهم آبائهم بتوجهوا للكعبة، بنبسطوا الموضوع. ما هو الكعبة والعرب من أيام إسماعيل عليه السلام ما هي الكعبة، فبالتالي تيجي يقولهم الرسول الكعبة، هيك ما ميزناش مين اللي ماشي مع العادات والتقاليد ومين فحول 17 شهر وين؟ للقدس. لما تم التحويل للقدس 17 شهر وين ببينوا؟ هم بيتبعوا الرسول ولا ماشيين على العادات والتقاليد؟ شفتوا الفرق الآن بين الإسلام وغيره؟ لذلك لاحظوا القرآن شو قال؟ إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي القدس إلا، بس مشان إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لأنه في ناس يقول لك إيش إحنا رسول قبلة القدس، طب معي مكة، أنت ليش بتطيعون يا أخوي؟ تمام، أنت ماشي على عادات التقاليد. هذول لا، هذول لم أجوا قالوا لك طب كويس، هاي العيد بيحتفلوا فيه الناس في 25، بيحتفلوا في الشمس والنور والضياء والآخرين وآلهة الشمس ومولد الشمس، ليكن مولد المسيح، فكان مولد المسيح. تمام، هذه القصة. طيب الآن سنة 1582 لاحظوا النصارى انه العيد اللي بيحتفلوا فيه كانوا في 25 ديسمبر 12 كانون اول ايام نيقيا 325، لاحظوا انه مع الايام، شوفوا قديش مرق اكثر من 1200 سنة، عندك بدك تقيم من 1582 تقيم 325 سنة. طب خلال هذه الفترة صار يأتي العيد مش في أطول ليل أقصر النهار، مش في هذا اليوم، فانتبهوا إنه في خطأ فلكي، فلازم نعمل تعديل، لأنه فيما يسمى بالتقويم اليولياني، يولياني يعني نسبة إلى يوليوس قيصر، على فكرة يوليوس قيصر 46 قبل الميلاد، يوليوس قيصر الروماني 46 قبل الميلاد، وطبق في 45 قبل الميلاد. شو هو اللي طبق؟ تقويم وضعوه بيقول انه السنة 365 يوم وربع. كان ببساطة اذا لاحظوها 365 وربع، هذا في التقويم انه اليولياني. فلما يجي في التقويم اليولياني صارت كل سنة تختلف شوي، قديش تختلف شوي؟ 11 دقيقة و 14 ثانية. طب تصوروا انتو كل سنة، كل سنة مش قلنا 1582 انتبهوا، اضرب انت عندك في السنة قديش قلنا الفرق؟ 11 دقيقة و 14 ثانية، 11 دقيقة و 14 ثانية. طب مع الايام هاي سنين بتجمع، فجاء البابا اللي اسمه غريغوري، وهذا تقريبا بابا رقم 13 اسمه غريغوري، اجا عمل الحسبة، لذلك بسموه الان التوقيت بعد ما كان يولياني في اشي اسمه غريغوري. شو عمل هذا؟ كان وقتها في 1582 في فرقية تقريبا 10 ايام، في فقية 10 أيام. فلاحظوا الفرقية العشر أيام هاي أضيفت، الفرقية 10 أيام أضيفت لأنه كما قلت مشان يرجعوا يحتفلوا زي ما كان في أيام نيقيا 325، ويظل فعلا احتفالاتهم بيكون النهار الليل في أطول شيء والنهار في أقصر شيء. طيب الكنيسة القبطية في مصر مثلا، ومش بس في مصر على فكرة، وباقي الكنائس في أوروبا وغيرها ما تفعلوش مع التوقيت الجديد إلا بتدرج، يعني مش كلهم قبلوه إلا شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي. آخر شيء في بداية القرن العشرين بعد الاحتلال الإنجليزي تقريبا، في بداية القرن العشرين في مصر تم التغيير، فاكتشفوا إنه من نيقيا لحد ما تم التغيير في بداية القرن العشرين في 13 يوم. 13 يوم شهي اللي ما كانوش الأقباط راضيين، انتوا 25 واحنا بنعرف انه شهر 12 قديش 31، ففي عندي هاي 6 زائد زائد ايش زائد 7 هاي 13، هذول هم 13. فهمنا ليش 25 و7؟ لانه ما كانوش الاقباط والارثوذكس بشكل عام قابلين انهم يعملوا التحويل اللي حولوا البابا جريجوري، تمام؟ ما قبلوهوش. فأيام البابا جريجوري 10 أيام نقصت شوي على فكرة، 10 أيام نقصت شوي، لكن لما هم في القرن العشرين قبلوا الأقباط، أو يعني بدأ يكون في أفرقت، كانت مثل 13 يوم. فهذا هو الفرق على فكرة بين احتفال 25 و7، 25 و7. يعني في النهاية بيرجع الأمر لما قرروا مجمع نيقيا، وبديش أخوض معكم في التقويم الآن كثير لأن هاي ندخل الآن في قضايا، وهذا حتى التقويم الجريجوري على فكرة برضو فيه خلل، يعني لابد من إصلاحه كل فترة، كل 400 سنة يضاف يوم، كل 400 سنة يضاف يوم. في تفاصيل طويلة الآن مش موضوعي، يعني ما قدروش بالضبط. هي على فكرة إذا بدكم السنة الشمسية، السنة الشمسية تقريبا 365.2422، مش 365.25، مش 2.5، 2.422. هذه الفرقيات الآن تبدأ تحسبها أنت تشوف. مش مفرقة. خلاص. بس ليش أنا قلت هذا كمان؟ مش عم نقعدش نناقش إنه كان في بلح ما فيش في بلح، هو وينت الميلاد مش وينت هم قالوا لك النصارى انه باقي مولود فعلا في هذا اليوم، مش صحيح. هاي اختاروها، هاي بينا لكم شو القصة، وبلاش نحرج الجماعة في الموضوع، مش هيك؟ اما هو باقي حدا منتبه يعني ويقيم اليوم اللي انولد فيه؟ باقيين يا الناس منتبهين وعارفين له وعارفين تمام؟ ما مش صحيح، مش صحيح.